نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوقت. وينفق أي على الوقت من غلته إن لم يعين واقف من غيره، لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الموقع، ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه فكان من ضرورته. فإن لم يكن له غلة فالنفقة على موقوف عليه معين إذا كان الوقت ذا روح. أخذنا على هذه العبارة أصل الوقت أن ينفق على الوقت من غلة العادة يجعلها الواقع، فإن جعل سكنا فيجعل السكن هذا ريع آخر، يعني دخل آخر، يقول الواقع في وقته بشروط يشترط، وأن ينفق على هذا السكن مرمة وإصلاحا وبناء وما إلى ذلك من الدخل الفلاني يسميه، أو يجعل الرباط أو مدرسة أو مسجد مغل آخر. فإن لم يكن له مغل فيقال يحاول أن يؤجر الناظر، يؤجر المكان مدة معينة لينفق على إصلاحه. فإن عجز عن ذلك، فإن كان الوقت ذا روح يعني من الحيوانات، كان أوقف الواقف خيول في سبيل الله فجعلها للمجاهدين معينة، قال هؤلاء فلان وفلان وفلان، فقال إن كان ذا روح ولم يكن له دخل ينفق عليه فالوقف على الموقوف عليه. أنت أيها الفلان أوقف عليك هذا الحيوان فأنت تملكه فأنفق عليه. وإذا كان عقار مما ليس ذا روح ما يقال للموقوف عليه أنفق عليه، المالكية يرفضون ذلك، يقولون إذا قيل للموقوف عليه أنفق على الوقف الذي عليك، يقولون هذه معاوضة، والوقف بر وصدقة يرجو الواقف أجره من الله. إذا طلبت من الموقوف أن ينفق على الوقت أصبحت كأنها عوض، أين الأجر؟ الموقوف عليه ما ينفق، إنما الواقف يعين، فإن لم يجد فيرجع إلى بيت مال المسلمين. إن كان بيت المال المسلمين لا يقوم في مثل هذا بيت المسلمين، أصل بيت المال ما يجعل فيها إنفاق على أوقاف على أشخاص معينين، إنما ينفق على أوقاف عامة كالمساكين والمساجد والأرمطة والمدارس. أما إذا كانت أوقاف لبني فلان وبني فلان بيت المال ما ينفق على ذلك. فإن وجدنا أن الوقت ليس له غلة فلا يمكن بيت المال ينفق عليه، ويقال في هذه الحالة يؤجر جزء منه وينفق عليه. فإن عجزنا عن الإيجار قال يباع جزء منه وينفق على بقيته. فإن عجزنا عن إيجار جزئه أو بيع جزء منه، هذا الوقت يباع ويشترى وقت آخر استطاع منه أن يكون له دخل ينفق عليه. إذا وجدنا عدة أراضي، هذه الأراضي فيها مساكن، وهذه المساكن تحتاج إلى إصلاح، وأهل الوقت يعجزون عن ذلك والموقوف عليهم لا يملكون شيئا من ذلك، فيقال يباع هذا الوقت ويشترى وقت آخر لا مغل، تبنى عمارة مثلا فيها مساكن، بعض هذه المساكن يؤخذ منها إيجارها وينفق إصلاحا وعمارة لهذا الوقت. عرفنا رحم الله الفقهاء حاولوا أن يجدوا لكل معضلة مسألة يحلون بها تلك المعضلة. لما مرت عليهم هذه الأنماط من الأوقات وكيف يعجي أصحابها على مرمتها بيّنوا الحلول في ذلك، إما الإيجاب أو بيع الجزء أو بيعه واستبداله بغيره لمصلحة، ولذلك ما يجب بيعه، لكن لما كانت ضرورة قالوا يباع وينقل إلى مكان آخر يكون أجدر للوقت واستمراره. نعم. فإن تعذر الإنفاق بيع وصرف الثمن في عين أخرى تكون وقفا لمحل الضرورة. وإن تكون وقفا لمحل الضرورة، وين الضرورة؟ إنه ما بيع الوقت، الوقت ما يباع، لا يجوز الوقت أن يباع، لا يصح بيع الوقت، لكن لما كان الضرورة في هذه الحالة جاز بيعه. نعم. وإن كان على غير معين كالمساكين فالنفقة من بيت المال، فإن تعذر بيع، ثم إن كان الوقف عقارا لم تجب عمارته من غير شرط، فإن كانت لم تجب عمارته، أضيف كلمة على أحد، لم تجب عمارته على أحد بغير شرطه، لم تجب عمارته على أحد من غير شرطه، من غير شرطه، يعني أن الواقف ما شرط أن هذا الوقف ينفق عليه من الغلة كذا أو ينفق عليه فلان وكيلي معين، ما تجب على أحد، لا يقال للموقوف عليه ما لا يقول لغيره انفق عليه. نعم. فإن كان بشرطه عمل به، فإن كان فقد ثم تقول بشرطه، إذا كانها ليست ناقصة كانت تامة، يعني فإن وجد فبشرطه. نعم. والعبارة كده أوضح. تقرأ ما بعد. وقال الشيخ تقي الدين تجب عمارته بحسب البطون. وقال الشيخ تقي الدين تجب عمارته بحسب البطون. هذه العبارة استغلق نوضحها كالآتي: الوقف عمارة ضخمة والموقوف عليه أفراد معينون محصورون، ونص في الوقف أن هذا الوقف على ذريتي ثم على من يأتي بعدها، لما قال ثم دل على أن الوقف طبقات طبقات، الطبقة الأولى هي التي تستفيد من الغلة، فإذا ذهبت ماتت وانتقلوا إلى رحمة الله جاء من بعدهم فسكنوا في هذا الوقت فاستغلوا البطن الأول، جلسوا في العمارة 50 سنة إلى أوشكوا أن ينقرضوا، بقي منهم قلة، وإذا العمارة متهالكة تحتاج إلى إصلاح، والإصلاح يحتاج إلى نفقة كبيرة. عرفنا؟ هنا لو كان سكنوا فيها مدة قريبة 5 سنوات ثم وجد هذا الإصلاح يقتضي نفقات كبيرة، إذا كان هذه النفقات الكبيرة أخذت من أول الأمر، معنى عطلنا أصحاب الوقت من الغلة سنين لأجل أن يؤخذ هذا الدخل وينفق على هذه العمارة، ويقال للموقوف عليهم السنة هذه ما لكم رصيد، ما لكم غلة، ذهبنا بها إلى إصلاح البطن، والسنة الثانية والسنة الثالثة كذلك 4 سنوات حتى كنا نغطي مصاريف الوقت، حتى السنة الخامسة بدأنا ينفق على الموقوف عليه. ابن تيمية يقول لا، بحسب البطون، إذا جعلنا الإصلاح الأول نفقاته جميعا على البطن الأول، جاء البطن الثاني وجلسوا بالعمارة بعد إصلاح جيد سنين حتى انقرضوا وما أخذ منهم شيء ولا عطلت عليهم نفقاته، ثم البطن الثالث كذلك استفاد جزءا من ذلك، لكن يقال للبطن الأول النفقة تقتضي كذلك، فيصلح من العمارة جزءا منها حتى نعلم أن هؤلاء أوشكوا ينقرضوا، ثم يصلح بعد ذلك بقية العمارة فيتحملها البطن الثالث، إذا كانت العمارة عدة دور فما تصلح الدور كلها، تصلح بعض الدور على حساب هذه البطون، وينتظر البطن الثاني ويصلح البطون الدور الثانية، فيتوزع النفقات حسب البطون، فكل منهم أخذ نصيبه في نفقة هذه العمارة، عرفنا هذا؟ هذا نوع من العدل إن شاء الله. نعم. وتقدم عمارته على أرباب الوظائف. مش معنى تقدم عبارته على أرباب الوظائف؟ أرباب الوظائف يعني أصحاب الأجور المسمات في الوقت، أو قضى مساكن أو مزارع للمجاهدين، أو أربطة لكذا، أو مدارس للتعليم. هذه المدارس تحتاج إلى مدرسين، وإلى عمل ينظفون، وإلى إنارة تحتاج إلى زيت إن كانت الإضاءة دون كهرباء أو كهرباء ما إلى ذلك، وإلى ماء. هذه النفقات يكون لها مغل، لها غلة يصرف عليها من ذلك. فإذا وجدنا أن هذه الأوقاف تحتاج إلى إصلاحات، فالمغل إما أن يذهب إلى الموقوف عليهم وتعطل الإصلاحات، أو نصلح هذا العطل في هذا الوقت ويوقف الدخل على الموقوف عليهم وعلى أرباب الوظائف. قال أرباب الوظائف، أرباب الوظائف من هم؟ القيم والمدرس والخادم ويقول هنا وتقدم عمارته على أرباب الوظائف، يعني إصلاح العمارة وتنظيفها وما إلى ذلك على هؤلاء الذين لهم دخل من الوقت. تقدم هذا على هذا، هكذا يقول. هذا قول الفقه عند الحنابلة. وابن تيمية يقول لا، يراعى الأصلح ويحاول أن يوزع النفقات أو يقل الدخل بين هذا وهذا ليتساوى الضرر فتعم المصلحة، فيؤخذ جزء من الغلة التي هي من حق الموقوف عليهم، ويؤخذ كذلك جزء من الغلة التي هي حق على أرباب الوظائف، وينفق فيها على الموقوف، على الشيء الموقوف الذي يراد إصلاحه. نعم. قال الشيخ تقي الدين: الجمع بينهما حسب الإمكان أولى، بل قد يجب ولو احتاج خان أو دار موقوفة. خان لو احتاج خان مسبب. الخان اصطلاح القوم عند الفقهاء بمعنى مرفق الطرقات التي هي طرقات المسافرين، يجعلها بعض الناس وقت للحاج الذي يمر، أو للغزاة إذا مر هذا يزلون فيه، يسكنون فيه، يسمى خانة زي الفندق لكن دون إجارة. فيقول لو احتاج خان مسبب أو دار موقوفة لسكن حاج أو غزاة ونحوه إلى مرمى، احتاج إلى مرمى إلى إصلاح، أجر منه بقدر ذلك، يؤجر منه بقدر ذلك حتى لا يعطل سكناه ولا يعطل المنفعة منه. نعم. فرع: للناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم كشرائه الوقت بنسيئة أو بنقد لم يعينه. للناظر الاستدانة بدون إذن حاكم، الناظر الذي يجمع غلة الأوقاف ويقوم بالإصلاح وينفق هذه النفقات على أصحابها من الموقوف عليه، في سنة من السنوات تحتاج إلى استدانة، لأن الدخل قل والوقت يحتاج إلى إصلاح. يستدين ولا ما يستدين؟ طب لم يستدين، يستدين على ذمة من؟ الدين مال في ذمة شخص يؤديه حسب الاتفاق إلى أجل يعطيه لصاحبه حسب الاتفاق. فلما يقترض، من هي الذمة المشغولة؟ الناظر. قال أنا استدنت على الوقت، ما استدان لنفسه، استدان لمن؟ على الوقت. والوقت له ذمة يتحمل ما يتحمل. لكن لما كان هذا وكيل وناظر كان مسؤول، الناس ما تجادل. ويقال في هذه الحالة الناظر يستأذن الحاكم في أنه يستدين للوقت، لأنه يستدين للوقت. نعم. قال كشرائه للوقت، من شرائه الوقت؟ كشرائه للوقت، يعني السدانة مثل لها بالشراء، شراء الوقت قرش قصر ما إلى ذلك، بنسية أو بنقد لم يعين. اقرأ. قال في الفروض: ويتوجه في قرضه مالا لولي مالا كولي صلحوها كولي ويتوجه أي هناك وجه أو احتمال في المذهب أن له أن يقرض من الوقت وله أن يستدين بإذن الحاكم، لكن هل للناظر أن يقرض من الوقت؟ قال له أن يقرض كولي اليتيم وولي المحجور عليه، له أن يقرض إذا كان في ذلك مصلحة، له أن يقدم قرض إذا كان في ذلك مصلحة، وكذلك للناظر له أن يقرض الموقوف عليه أو غيره، إنه كالولي لهذا. نعم. وإن وقف على ولد أو أولاده أو أولاد فلان ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث والقناث، لأن اللفظ يشمله. بل وقف على أولاده أو على أولاده وأولاد أخي ثم على المساكين، بل هذه المنازل أوقفتها على أولاده ثم على المساكين. هنا حكمان، الحكم الأول قال على أولادي، يدخل فيهم الإناث ولا ما يدخل فيهم الإناث؟ هذا سؤال. السؤال الثاني ثم على المساكين، كلمة ثم تقتضي العطف مع التراخي وتقتضي ترتيب، خلاف الواو يعطف بها على جملة على جمعة، جملة على جملة أو فرض على فرض، ولا يقتضي ترتيب. فقد دخل زيد وعمر، قد يكون عمرو داخل قبل زيد أو بالعكس، إذا قد دخل زيد ثم عمرو دل على أن الداخل الأول هو زيد ثم يليه عمرو. المساكين بالترتيب لا يستحقون من الوقف شيئا حتى ينقرض الأولاد. فإذا قال هذا وقفت على أولادي، يدخل فيه الإناث ولا ما يدخل؟ يدخل فيه. لما قال يدخل فيه الإناث إلا هناك إشكال؟ لو قال هذا الوقف على أبنائي ما قال على أولادي، ما يدخل فيه الإناث، هذا فيه شك. إذا قال هذا الوقف على أولادي دخل فيه الإناث دون شك. ما الفرق بين الولد والابن؟ الولد ما يولد، الولد الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له الأم والأب، الأب مولود له هذا ولد، والأم مولود لها كذلك هذا ولد. لما قال سبحانه لما قال وقفت هذا على أولادي أي من ولدته، فالبنت مولودة والابن مولود. ولذا إذا قيل يا فلانة انتسبي، قالت أنا زينب ولد علي، والأخرى قالت أنا خديجة بنت علي، أيهن أفصح؟ ولا كلاهما واحد؟ اللي قالت بنت علي صحيح، واللي قالت ولد علي صحيح، واضح هذا. لكن في عرفنا أن الولد معناته الذكر، لكن الولد يعني المولود، الولد والمولود. عرفنا هذه العبارة. إذا قال وقفت هذا على ولد على أولادي ثم على المساكين شمل الذكور والإناث، لكن إذا قال وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي هذه مسألة فيها خلاف، الثانية فيها خلاف، والأولى لا خلاف فيها. لما كانت الثانية فيها خلاف؟ وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي. أولاد أولاده، أولاده زينب وعلي وخديجة ومحمد تزوجوا، فعلي ومحمد استولد لهم بنات، دخلوا في هذا بالوقت، لأن هذا أولاد أولاده صحيح. لكن خديجة وزينب إذا تزوجت فولدت أولادهن ولد الواحد، أولادهن ولد الزوج، واضح؟ والآخرون يقولون لا، حتى لو كان ولد الزوج فإنهن ولد بنات الواحد. فهذه فيها خلاف، يدخل ولا ما يدخل؟ إذا قال وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي أولاد الأولاد، الله أعلم يدخلون أو لا يدخلون، فيه خلاف وسنبينه إن شاء الله وتجد كل فريق. لكن إذا قال وقفت هذا على أولادي دخل فيه البنات لأنهن مولودات له. واضح هذا؟ اسمع العبارة الآن. وإن وقف على ولده أو أولاده أو على أولاد فلان ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث والخناثي. والخناثي جمع خنثى. لما قال في هذه الخناثي؟ لأن الخنثى مشكل ما يعنى أذكر الخنثى، علم ما عند الله عز وجل. فهي إن كانت ذكر دخلت في الوقت لا إشكال فيه، وإن كانت أنثى دخلت في الوقت لا إشكال فيه. لكن لو قال أولادي وأولاد أولادي، فمن قال الذكور يدخل يدخل بها الذكور فقط لا يدخل بها الإناث، فما جاء الأنثى نصيب لها، قال ما ندري عنها، فتكون مثل لا يشملها نصيب. واضح هذا؟ اقرأ. لأن اللفظ يشملهم بالسوية، لأن اللفظ يشملهم. ذكر البطل حاله. وإن نطف على ولده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية. إيش معنى بالسوية؟ يعني الغلة توزع عليهم بالسوية، ما يقال للذكر مثل حظ الأنثيين بهذه، إن قال على أولادي هكذا يقول. نعم. لأنه شرك بينهم وإطلاقها يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء. وكولد الأم في الميراث، كولد الأم في الميراث، ولد الأم لهم من الأم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا الإخوة في الأم، راح المفسرين على أنهم الإخوة من الأم، فالإخوة من الأم إذا اجتمعوا اشتركوا في الثلث. واضح هذا؟ هنا جعلها مقيس عليه، يقول فهو لولده الذكور والإناث بالسوية كولد الأم في الميراث. الإخوة لهم ذكورا وإناثا يستوون في قسمة توزيع الثلث بينهم. واضح هذا؟ نعم. ولا يدخل فيه الولد المنفي باللعان، لأنه لا يسمى ولدا. إذا كان أحد الأولاد قال هذا وقف على أولادي، وأحد الأولاد انتفى من ولده بلعانه، انتفى من ولده بلعان. لو انتفى من ولده دون لعان، معناته الزوجة قرت بزنا، الولد ليس له، واضح؟ أو انتفى من ولده على أنه للزوجة الأول قبل أن يتزوجها ثانية، أيا كان. لكن إذا كان بلعان معناها لاعنت، فالولد لا يلحقه، الولد هذا لا يدخل بالوقت ولا ما يدخل؟ لا. ولا يستحق منه حمل إلا بعد انفصاله، لأنه لا يسمى ولدا قبل انفصاله. إذا وجد وقف فقال هذا على أولادي، ومن أولاده زوجاته حوامل، فهل هؤلاء الحوامل يدخل حملهن في الوقف ولا ما يدخل؟ من الوقت إنما هو للأحياء المقصودين الموجودين، هذا ما فصل. واضح هذا؟ نعم. فيستحق من ثمر وزرع كمشتري، فيستحق من زرع وثمر كمشتري. هذه مسألة ما يفهمها إلا من عرف حكم المشتري للزرع والثمر. من ذهب إلى نخل فاشترى أصول النخل، اشترى أرض النخل التي فيها، بعد ما تأبرت ولقحت وظهر فيها البصر، هذه الثمرة تكون للبائع أو للمشتري؟ للبائع. وإن اشتراها قبل التأبير فهي للمشتري. واضح هذا؟ هذا المولود ولد والثمرة والغلة والثمرة قد أبرت ونضجت ثم جاء المولود، فلا يستحق الغلة، الغلة لمن كان في عهده بالتأبير أو أخذوا الأجار ما يستحق الأجار، لكن لو كان قبل عقد الأجار ولدوا ثم جاء العقد ووجد بعد العقد فيستحقون حينئذ الأجرة، فالحكمهم حكم المشتري لمن اشترى زرعا أو ثمرا. واضح هذا؟ أصحاب الأوقاف يهمهم هذا، كثير ممن عندهم من الأوقاف يأتي بمولود والواقف قد جمع الغلة، أخذ حصيلة الإيجارات من الناس وبدأ كتب أسماء الموقوف عليهم، ثم جاء فلان قال ولد للبارحة لمولود، والآخر قال قبل نصف شهر ولد كذا، والرجل جمع غلة الإيجارات من قبل شهرين، فهؤلاء الذين ولدوا حديثا ما يستحقون من هذه الغلة، إنما يستحقون من الغلة الآتية، لأنهم ولدوا بعد إتمامها فلا يستحقون منها شيئا. واضح العبارة ولا مش واضحة؟ نعم. هذا الحملة هذا والله يشمل المولودين. المولودين المولود إذا جاء قال لي الغلة يقال له لا، هذه الغلة قد جمعت ما تستحق منها أبوي، يقول له هذا لا لا يستحق له، لكن لو ولد قبل أن تجمع الغلة، قبل أن تعبر أو قبل أن تستحق الإيجارات يعطى من ذلك. ونقل جعفر كده ناقص هكذا بالشرط، لكن هذا معناه. نعم. ونقل جعفر يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد قطع به في المهمل. وقال الشيخ تقي الدين الثمرة للموجود عند التأبير وبدو الصلاة وبدو الصلاة. نعم. ويشبه الحمل إن قدم إلى ثغر موقوف عليه فيه أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه. نقله يعقوب. ويشبه الحمل هذه المسألة يقول، يعني يشبه حكم الحمل إذا وجد والثمرة قد أبرت والزهور قد أينعت الثمار أو شكت أن تنطق، فما يستحق من الثمرة، قاضي أن هذه أصبحت ملك للموجودين، فيقول يشبه هذا الحكم الذي يليه، هذا الرجل يستحق الوقت إذا ذهب إلى البلد الفلاني، لأن البلد الفلاني فيه وقت مذكور فيه أن من ورده من الغرباء ومكث فيه 10 أيام يستحق أن يسكن هذا المسكن، أو له يستحق أن ينزل في هذا السكن كذا، فلما ذهب بهذا الوصف استحق السكن، فإذا عاد إلى أهله كان له وقت آخر فيستحق كذلك الوقت. يقول يشبه الحمل أنه لو ذهب إلى هناك وانتظر المدة التي ينبغي الانتظار فيها فيستحق، أو الشرط أو الوصف، فيشبه الحمل حكم الغريب إذا ذهب إلى بلد فيه وقت ينطبق عليه وذهب إلى بلد آخر فيه وقت ينطبق عليه. نعم. وقياسه من نزل في مدرسة ونحن واختار شيخنا يستحق بحصته من مغلي، وإن من جعله كالولد فقد أخطأ ذكره في الفروع. العبارة لا أدري ما وجهها. وقياسه من نزل في مدرسة ونحوه، أن يقول أصحاب هذه المدارس يقوم بها هيئات ما تقوم بها حكومات الزمن الأول، وناس أهل خير، والمدارس كان للتعليم الديني والدنيا كانت قائمة، وإذا التخصصات يعني الدنيا قائمة بأمورها، لأن هذه الدنيا كل يسعى لمصلحته، لما علم الله من عباده أنهم يجتهدون في مصالح أنفسهم ترك أمور الدنيا وشأنها لهم في التخطيط والتوزيع وكيفية الاستغلال. هذا ما جاء الكتاب بتلك الكيفيات إلا على خطوط عامة ما يبين فيها الحلال والحرام. أما كيف تستغل هذا وكيف تخطط لهذا وكيف تنشي هذا، تركهم لجهود العباد أنهم أحرى بهذه المصلحة وهم أسعى إليها، فيهم الرغبة، فيهم الرغبة الكاملة فيها. فما كان من أمور الدين الله عز وجل تولاه وبينه ولم يترك لأحد من عباده فيه شيئا، لأن هذا نوازع النفس البشرية تود أن تهرب من هذه الأمور، ما تب أن تقوم بما أمر الله وما نهى عنه. فإن لم يكن هناك أوامر وضوابط انفرط العقد وظهر الفساد، فلا بد من ضوابط. أما أمور الدنيا فكذا. فيقول: من نزل في مدرسة فكان الناس يبنون المدارس طلبا للخير وفيه قيام بأمور الدين، ينزل فيه طلبة العلم ويقرؤون كتب العلم. وإذا قلنا كتب العلم في مدارس قليلة في بلاد الأعاجم.